حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه. لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه. أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها. والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر مما له. عليه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما له. قال له بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف من شدة وكثرة نفقاته صلى الله عليه وسلم، أصبح يستسلف ليعطي هؤلاء المحتاجين حاجاتهم. وقال مرة عمرو بن العاص: ما أبعد هديكم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا، وأما أنتم فأرغب الناس فيها. والأنبياء كانوا من أزهد الناس، وزهدهم هذا دليل على نبوتهم، دليل على نبوتهم. ما عندهم أطماع دنيوية. لا نسألكم عليه مالا، لا نسألكم عليه أجرا، فكانوا لا يريدون الدنيا. وعرضت الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن كان يريد الزواج زوجناه، إن كان يريد أن يترأسنا رأسناه، وهكذا عرضوا عليه الدنيا. فقال: والله لو وضعوا كذا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لم يكن زهد النبي صلى الله عليه وسلم عن قلة ذات اليد، لا، كانت أتت عليه الأموال من كل مكان، من كل مكان، لكن لا يبقى عنده شيء. يقول: لو كان لي مثل أحد ذهبا وددت أن لا تمر علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار، إلا دينار أرصده لدين. أحد ذهب. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة عن الدنانير: ما صنعت الدنانير يا عائشة؟ فقالت: هي عندنا يا رسول الله. فقال: ما أقول لربي إن أنا لقيته وهي عندنا، ما أقول لربي. وقال مرة في شاه أمر بالتصدق بها، قال صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة: بقي تصدقنا بها إلا فخذها أو يدها، لم يبق منها إلا فخذها أو يدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها بقي إلا فخذها أو يدها، كلها بقي، الذي تصدقنا به هذا بقي لنا. ومرة أخبر بلال وجاءته أموال، قال: انظر يا بلال أن تريحني منه، فإني لن أدخل البيت. فبقي ليلته ومن يومه من غد وليلته لم يدخل، حتى جاء بلال فقال: يا رسول الله قد أراحك الله منه، فدخل بيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم إن بقي عنده شيء من هذا المال، لأنه أمين، أمين على هذا المال. ترى ما في البنك، ها؟ ما في البنك، ما في. حديث عندنا مشكل. اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا، احيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا الحديث مشكل، لكن هذا الحديث ضعفه ابن تيمية وابن كثير على فرض صحته، ليس فيه تمني الفقر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمنى الفقر لنفسه ولا لأمته، بل كان يستعيذ من الفقر، اللهم أعوذ بك من الفقر، من فتنة الفقر ومن فتنة الغنى. أما اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين على فرض صحته، فمعناه اجعلني من الخاشعين الذليلين لك يا رب العالمين. هذا معنى مسكين، المسكين يعني الذليل لله عز وجل، وليس يعني أنه يطلب الفقر، لكن طلب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. قال القرطبي يعني لا لهم ولا عليهم، يعني لا، بعيد عن فتنة الغنى وبعيد عن فتنة الفقر، فهذا فيه السلامة. تأتي الأموال ويصرفها في وجوهها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، وكان يدعو لبعض أصحابه بأن الله عز وجل يبارك له في صفقة يمينه، ودعا لأنس بن مالك اللهم بارك له في ماله وولده وكذلك عمره، فكان أنس طال عمره وبورك له في ماله وولده حتى دفن له، تخبره ابنته أنه دفن من صلبه 100، أكثر عن 100، وعاش بعد ذلك سنين. فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالخير، وما يدعو لهم أو عليهم بالفقر. لكن المذموم من الغنى ومن المال الذي هو يشغلك عن الآخرة، أما إذا جعلته وسيلة توصلك للآخرة فهذا خير. حتى قال بعض أهل العلم الذي يعمل ويتكسب ويتصدق خير من الذي يعبد الله. الذي يعمل ويتكسب ويتصدق خير من الذي يعبد الله، لأن هذا نفعه قاصر على نفسه، وهذاك نفعه متعدي، يتصدق على الفقراء، ينظر من المرضى بحاجة، يكفل طلاب علم، يحفر آبار، يبني مساجد، هذا يعمل، وهذاك لازم للمسجد، فذاك أعظم أجر. مثل الذي ينشر العلم أعظم أجر من الذي لزم الطاعة فقط، لأن الذي ينشر العلم هذا نفعه متعدي. هذا بالنسبة لأحاديث، حتى أن الصحابة أحاديث الزهد، يعني حتى أن بعض الصحابة تأثر بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، تعرفون سيرتهم، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، كانوا ينفقون النفقات الكثيرة. جهز عثمان جيش العسرة واشترى بئر رومية بنصف ماله، وهكذا خباب ابن الأرت كان يبكي ويقول نخاف أننا أخذنا نصيبنا من الدنيا، والذين سبقونا، يقول خباب الأرت، أجرهم على الله، أما نحن فتحت علينا الدنيا. وكان بعض الصحابة يبكي ويقول مات، من الصحابة الذي مات ولم يجدوا له كفن؟ ها؟ مصعب بن عمير مات ولم يوجد له كفن، إنما وجدت له نمرة إن غطي رأسه بدت قدماه، وإن غطت قدماه بدا رأسه، بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على قدميه شيء من الإذخر. مصعب بن عمير، فكانوا يعني يزهدون في الدنيا. سلمان بكى عند الموت وبكى، قالوا ما يبكيك؟ قال والله ليس خوفا من الموت ولا كراهية لقاء ربي، لكن الدنيا فتحت لنا، وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب، كزاد الراكب المسافر، وقد فتحت علينا الدنيا. فلما مات سلمان ذهبوا يحصون ماله فوجدوه 15 درهما، ومع ذلك يرى أن هذا يعني جمع للمال كثير، ويبكي على أنه لم يوفي ما عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا كالمسافر كالراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. والذي يزهد في الدنيا أتته الدنيا وهي راغمة، تأتي الدنيا وهي راغمة. أحاديث كثيرة في الزهد، لعلنا يعني نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.